لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، هنشرع الآن في شرح كتاب فتح الإعلام، شرح عمدة الأحكام. وكتاب عمدة الأحكام يعني هو للحافظ عبد الغني المقدسي. شرط الكتاب أنه هو بيذكر الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم وعليها مدار الفقه في 419 حديث. هذه الأحاديث عليها مدار الفقه وهي متفق عليها بين البخاري ومسلم. طبعا مش ده أول شرح للكتاب، شرح العلامة البسام في كتابه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لكن هو شرح مبسط يعني أظن هو مصنفه لعوام الناس يعني مش لطلبة العلم. في إحكام الأحكام بتاع ابن دقيق العيد، في شرح أيضا تعليق للإمام الصنعاني أيضا على العدة، يعني شرح عمدة الأحكام بتاع الصنعاني وغير ذلك من الشروح. يعني هذا شرح من ضمن الايه، مش هو اول شرح ولا اخر شرح. ففايدة دراسة الفقه بهذه الطريقة اللي هو فقه الحديث غير دراسة الفقه بدراسة المتون. يكون في متن حنبلي مثلا، فقه حنبلي او شافعي، فبتحفظ المتن، وقد يكون المتن في بعض المواضع بيعتمد على حديث ضعيف او المذهب مرجوح في هذا الموضع، ولكن شرح الاحاديث بتبقى الاحاديث هي بيبقى المتن براء احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة احاديث الصحيحين هي اصح الاحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم. فالكتاب فيه فائدة انك بتتعلم الاحاديث حديث البخاري ومسلم، هتحفظ 419 حديث اتفق عليها البخاري ومسلم عليها مدار الفقه، بالإضافة لأن الحديث يكون فيه أداب وأخلاق وسير وعقائد مش بس خاص بالفقه. شئت ترى فتح الباري مثلا ده عبارة عن فقه حديث، نيل الأوطار مثلا، سبل السلام، دي كلها بتعتمد على إيه، شرح الأحاديث. يعني كتب فقه، فقه حديث، جيب الحديث يعني المتن عبارة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالشرح يتضمن لا يقتصر على الفقه، تلاقي فيه آداب وفيه سيار وفيه أخلاق، فتستفيد أشياء أخرى بجانب الفقه. هنبدأ بترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي. ودائما أقول يعني من فائدة دراسة التراجم أن احنا نحب هؤلاء العلماء ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. والمرء مع من أحب، فمن أحب قوما حشر معه، بحب الفنانين والفنانات. فمن أحب قوما حشر معه، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قالوا أشبهوا. فحب أهل العلم وحب الصحابة وحب التابعين هذه بشرى المؤمن أنه يحشر يعني معهم، بالإضافة الاستفادة من علمهم وفقههم. وكأنك في الترجمة بتصحب العالم، تتعلم من فقهه وأدبه وورعه وعبادته. فعبد الغني المقدسي الشبيه بشيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء اللي كانوا يجمعون بين العلم والعمل، تلاقيه مجاهد، تلاقيه في الأمر معروف والنهي عن المنكر، مش مجرد يعني عالم يسأل ويجيب. اسمه ومولده وصفته، اسمه تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي. مولده ولد سنة 41 و500 541 بجماعيل في ربيع الأول وقيل ثلاث يعني 41 541 وقيل 43 وقيل 44. ما بنعرف أيضا صفة العالم بتستحضر العالم وأنت بتدرس ترجمته كأنك تعاشره تنظر إليه تتعلم منه. قال الضياء: وكان ليس بالأبيض الأمهق بل يميل إلى السمرة، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، وكان لما يدخل السوق الناس يصطفون ينظرون يعني إليه، وكما يقولون الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله، الناس أول ما تشوف سبحان الله والحمد لله يجدون أنوار العبادة والطاعة على وجوههم، كما كان أيوب السختياني سيد التابعين من شباب البصرة كان إذا دخل السوق ورأى أهل السوق سبحوا وهللوا وكبروا، هللوا يعني قالوا لا إله إلا الله. فأيضا كان الشيخ عبد الغني المقدسي يعني كان نور يخرج من وجهه، وكان إذا دخل السوق أيضا اجتمع الناس ينظرون يعني إلى النور في وجهه، وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة. ثناء العلماء عليه عن عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني قال: سمعت التاج الكندي يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. يعني الدارقطني كان إمام زمانه، وذلك كما بيمدح مثلا الحافظ ابن حجر يقول كان الدارقطني زمانه، وكذلك الشيخ الألباني يعني أنه كان أعلم أهل زمانه، فبيقولوا ما أتاش بعد الإمام الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني المقدسي. وقد وفي خطابين هذه يقول وعن الكندي قال: لم يرى الحافظ مثل نفسه، انه كان اعلم اهل زمانه. وقال ابو علي المديني: قل من قدم علينا يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الامام ضياء الدين ابو محمد عبد الغني المقدسي، وقد وفي خطابين هذه الغلطات، ولو كانت الدارقطني وامثال من الاحياء لصوبوا فعله، وقل من يفهم في زمننا ما فهم زاده الله علما وتوفيقا. وقال أبو نزار ربيع الصنعاني: قد حضرت الحافظ أبا موسى وهذا الحافظ عبد الغني، فرأيت عبد الغني أحفظ منه. قال الضياء: ما أعرف أحدا من أهل السنة رآه إلا أحبه. وهي طبعا من علامة الإيه يعني من علامة يعني حسن الخاتمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: رجل يعمل عمل لا يرجو به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية فيثني عليه الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني المؤمن لا يعمل يعني إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، رجاء النظر إلى وجه الله عز وجل، ولكن يحبه الناس ويثني عليه الناس. ولذلك لما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وقال أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنى عليها الناس شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه الأمة أمة وسط، وسط يعني عدول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا. فيقول: ما أعرف أحد من أهل السنة رأى إلا أحبه ومدحه كثيرا. قال: سمعت محمود بن سلام الحراني بأصبهان قال: كان الحافظ يصطف الناس في السوق ينظرون إليه، ولو أقام بأصبهان مدة ورد أن يملكها لملكها، صير ملك عليه من حب الناس له وطاعة الناس وتعظيم الناس له. قال ضياء الدين: كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، وذكر صحته أو سقمه يعني ضعفه، ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان ابن فلان الفلاني، ويذكر نسبه، فكان أمير المؤمنين في الحديث. وهذا طبعا أعلى لقب في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، لم يفز بذلك إلا أفراد من الأمة زي شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، وكذلك الدارقطني والحافظ بن حجر، يعني فاز بهذا اللقب عدد قليل في الأمة. وعن إسماعيل بن ظفر قال: قال رجل الحافظ عبد الغني: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، طبعا بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان، فقال: لو قال أكثر لصدق، لو كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث بالسند. وقال ابن عبد الرحمن: سمعت بعض أهلنا يقول إن الحافظ سئل: لما لا تقرأ من غير كتاب، وهو حافظ مثلا 100,000 حديث، ليه ما بيقراش كده على الناس دون أن يحمل كتابا ينظر فيه؟ فقال أخاف العجب، قال أخاف العجب. وبعض الناس، الإمام أحمد كان من على سبيل الورع، يعني هو مع أنه الضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، واحد بيحفظ الحديث ويؤديه من قلبه، واحد بيكتب الحديث ويقرأ من كتابه، محافظ على كتابه، محدش يدخل فيه شيئا أو يغير فيه شيئا. فمع أنه كان ضبط صدر، كان يقرأ من الكتاب أيضا من باب الورع أو من باب الاحتياط. يعني يقول خالد الذهبي: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين. ده كلام الحافظ الذهبي. والذهبي طبعا لا يجامل يعني. وقال ابن كثير عنه علم الزي رحمه الله: فلقد كان نادرين، المزي بعده في الزمن، قال: فلقد كان نادرين في زمنهما في أسماء الرجال حفظا وإتقانا وسماعا وإسماعا وسردا للمتون وأسماء الرجال، والحاسد لا يفلح ولا ينال منالا طائرا. وقال ابن العماد: وعليه انتهى حفظ الحديث متنا وإسنادا ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة، التمسك بالأثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زي ما قلت يعني كان شبيه بشيخ الإسلام تيمية، يعني مش مجرد عالم يفتي، لا ده هو ينكر بيده ويجاهد. وقال ابن ناصر: الدين هو محدث الإسلام، أحد الأئمة المبرزين الأعلام، ذو ورع وعبادة وتمسك بالآثار وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال الضياء: وكان رحمه الله مجتهدا على الطلب، يكرم الطلبة ويحسن إليهم إذا صار عنده طلب يفهم أمره بالرحلة، الرحلة لطلب الحديث. يعني من أداب الطلب أن الإنسان يعني يأخذ الحديث من أهل بلده أولا، أن هذا أيسر، أنه هو يشوف العلماء اللي بلده يأخذ منهم، ثم بعد ذلك يرحل، يشوف مثلا يروح المدينة، يروح بغداد، يروح دمشق، يرحل إلى الأمصار يأخذ من العلماء، لكن يبدأ بأهل بلده لأن الأخذ منهم أيسر، ولأنه ممكن يعمل الرحلة يرجع يفوته يعني بعض علماء بلدهم. يقول: وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة، ويفرح لهم بسماع ما يحصلونه، وبسببه سمع أصحابنا الكثير. قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا بركة الحافظ، فإنني كل من سألته يقول: أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني وهو الذي حرضني. سمعت أو سمعت أن هو سمع له الحديث الذي أخذه منه. قال موفق الدين اللي هو ابن قدامة صاحب المغني، هما الاثنين قرينين في الزمن يعني، ولكن ابن قدامة تخصص في الفقه، فعمل كتاب المغني وغيره من كتب الفقه، وعبد الغني المقدسي تخصص في الحديث، فله كتب سوف نشير إليها من أهم كتب الرجال. قال موفق الدين: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع، لأنه كان شديدا على أهل البدع وعداوتهم، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر، لم يطل يعني عمره. عبادته واجتهاده ومجالسه قال ضياء: الدين كان لا يضيع شيئا من زمنه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن. ودي سمة موجودة في العلماء اللي هم اللي حصلوا علم كثير، ان هم يحرصون على الأوقات. حتى كان أبو حاتم الرازي هو قرين البخاري، يعتبر من صغار شيوخهم، وكان بينه وبين البخاري أيضا شيء يعني كان اللي هو صاحب كتاب العلل ابن أبي حاتم، بيقول: سألت أبي عن حديث كذا فقال صحيح أو قال معلول. فكان إذا دخل الخلاء يقرأ عليه ابنه، يعني خارج الخلاء، يعني حتى وقت دخول الخلاء ما كان يضيع هذا الوقت، كان ابنه يقرأ في الخارج الحديث وهو يسمع وهو داخل الخلاء. فرأس مال طالب العلم الوقت، كان يضيع شيئا من زمنه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن وربما أقرأ شيئا من الحديث تلقينا، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة، يعني يأخذ كل وقت الظهر هذا صلاة، وينام نومة ثم يصلي الظهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر، يعني يؤخر الصلاة لنصف الوقت أو ثلث الوقت ويبرد، إلا الجمعة كان يصلي في أول وقت، وهذا من أجل شدة الحر، ثم يصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب، مشغول بالتسميع يسمع للناس أو ينسخ يكتب الحديث إلى المغرب، فإذا كان صائما أفطر، وإلا صلى من المغرب إلى العشاء ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ينعمل بالحديث، كان أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، وحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، يعني ينام من أول الليل نصف الليل، ويقوم من منتصف الليل يقوم ثلث الليل، ثم ينام ثلث الليل الآخر يعني. فكان يصلي من المغرب والعشاء، ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسان يوقظه، عشان لما بيتعود كده على إيه، كل يوم بيصحى الساعة 2 مثلا عشان يصلي، يلاقي كده يكون حد بيصحيه حتى لو نايم متأخر، أو واحد بيتعود يقوم الفجر مثلا بيلاقي نفسه بيستيقظ يعني دون أن يسمع الأذان في نفس وقت الفجر يستيقظ. يقول ثم قام كأن إنسان يوقظه فيصلي لحظة، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما يتوضأ 7 مرات، بياخذ يعني نصف الليل حد الايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يعني ثلث الليل الى نصف الليل، يزيد قليلا او ينقص قليلا، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا الايات، وربما توضأ 7 مرات او 8 في الليل، ما يشترطش ان هو ينتقد وضوءه، يعني هو بيحب ينشط نفسه بالايه بالميه، خاصه يعني مع شده الحر ان الوضوء بينعش الايه الجوارح، يعني يقوم يتوضأ ويصلي 7 مرات أو 8 مرات في الليل. وقال ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رضى، يعني يكون في مية على جسمه، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر. هذا كله طبعا اتباع للسنة، كما تقول عائشة ما ألفاه عندي إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينام قبل الفجر، فهذا أدعى لإخفاء العمل الصالح وأن يخرج إلى صلاة الفجر وأذكار الصباح بنشاط، كأنه نايم طوال الليل. وقال أخوه الشيخ العماد ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقت من أخي، قال الضياء، وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد. وعن محمود بن سلامة التاجر الحضرمي قال كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا قليلا، بل يصلي ويقرأ ويبكي. قال ضياء الدين كان رحمه الله يقرأ الحديث يوم الجمعة بجامع دمشق وليلة الخميس، ويجتمع خلق، وكان يقرأ ويبكي ويبكي الناس كثيرا، حتى إن من حضره مرة لا يكاد يتركه، وكان إذا فرغ دعا دعاء كثيرا. وكان الشيخ ابن نجا الوعظ بالقرافة يقول على المنبر قد جاء الإمام الحافظ ويريد أن يقرأ الحديث، فأشتهي أن تحضروا مجلسه 3 مرات وبعدها أنتم تعرفونه وتحصل لكم الرغبة، يعني لو حضرت 3 مرات هتحرصوا على الحضور دائما. فجلس أول يوم وحضرت فقرأ حديثة بأسانيدها حفظا، وقرأ جزءا ففرح الناس به، فسمعت ابن نجا يقول حصل الذي كنت أريده في أول مجلس، إنه الشرط يعود 3 مرات، ده هو يوم واحد حضروا له حرصوا على الحضور. قال بعض من حضر بكى الناس حتى غشي على بعضهم، وكان يجلس بمصر بأماكن. وكان فقيه نجم الدين ابن عبد الوهاب الحنبلي يقول لقد حضر مجلس الحافظ يا تقي الدين والله لقد جملت الإسلام، ولم أمكنني ما فرقت مجلسك. وطبعا الإسلام جميل يعني، ولكن يا معنى جملت الإسلام أنت وريت الناس الإسلام في صورة حسنة، حببتهم في الإسلام، بخلاف الذي يسيء فيظن الناس بالإسلام يعني ظنا سيئا. ولكن طبعا ما فيش حد له فضل على الإسلام، كما قيل لعمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال الضياء: كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو لسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. قد رأيت مرة يهريق خمرا، يهريق يعني يريق، فجذب صاحبه السيف، صاحب الخمر السيف، فلم يخف منه وأخذه من يده، وكان قويا في بدنه. فلما يعني كب الخمر للرجل فأراد يعني أن يضربه السيف، أخذ منه السيف. يقول: فجذب صاحب السيف فلم يخف صاحبه السيف فلم يخف منه وأخذه من يده، وكان قويا في بدنه. وكثير ما كان بدمشق يكسر الطنابير والشبابات، ده آلات يعني موسيقية، يعني آلات للعزف. قال الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رأى. وكنا مرة أنكرنا فجذب على قوم وأرقنا خمورهم وتضربنا، فسمع خالي أبو عمر فضاق صدره وخاصمنا، فلما جئنا إلى الحافظ طيب قلوبنا وصبر فعلنا، وقال: وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال الضياء: وسمعت أبو بكر بن أحمد الطحان قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير وكانوا في بستان يشربون، فدخل حافظ الطنابير فكسرها، ولاد الملك مثلا أو أمراء، فدخل حافظ الطنابير فكسرها. قال: فحدثني الحافظ قال: فلما كنت أنا وعبد الهادي عند حمام كافور، حمام يعني حمامات عامة يعني بيسخن فيها الماء والناس تغتسل بأجرة يعني. يقول: عند حمام كافور إذا قوم كثير معهم عصي، فخففت المشي وجعلت أقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما صرت على الجسر لحقني صاحبي فقال: أنا ما كسرت لهم شيئا، هذا هو الذي كسر. قال: فإذا فارس يركض فترجل وقبل يدي وقال: الصبيان ما عرفوك. يعني واحد يبدو كان جاي ولما شاف الحافظ فنزل ترجل نزل على رجليه وقال له كأنه يعتذر لعبد الغالي المقدسي، يقول له: الصبيان ما عرفوك. يقول: وخاصة يوم عرفوك كان قد وضع الله له هيبة في النفوس. قال الضياء: سمعت فضائل ابن محمد، ممكن فضائل ابن محمد ابن علي بن سور المقدسي، يقول: سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ كان قد دخل على العادل ملك العادل فقام له، فلما كان اليوم التالي جاء الأمراء إلى الحافظ مثل سركس وأزكش فقالوا: آمنا بكرامتك يا حافظ. وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد ما خفت من هذا، هيبة العلماء يعني. فقلنا: أيها الملك، هذا رجل فقير. قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع. قال الضياء: وسمعت أبو بكر بن الطحان قال: كان في دولة الأفضل جعل الملاهي عند الدرج، سلالم يعني، سلالم في الميدان أو في مثلا في حديقة يعني درج جيرون، فجاء الحافظ فكسر شيئا ثم صعد إلى المنبر يقرأ الحديث، فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه طلب عشان إيه القاضي حكمه إزاي يكسر يعني هذه الإيه الطنابير هي آلات العزف، فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف والشبابة، فقال: ذاك عندي حرام ولا أمشي إليه، رفض أن يذهب إلى القاضي. ثم قرأ الحديث فعاد الرسول فقال: لا بد من المشي إليه، أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان، كان السلطان الذي يعني رضي بها أو يعلم بها. فقال حافظ: ضرب الله رقبته ورقبت السلطان، فمضى الرسول وخفنا فما جاء أحد. فدول علماء لا يخافون في الله لومة لائم، فلما قالوا تبطلت على السلطان ويرى ذلك حرام، فقال: ضرب الله رقبته ورقبت السلطان، قال: فخفنا فما جاء أحد. أخلاقه: كان سخيا جوادا لا يدخر دينارا ولا درهما مهما حصل، يتشبه أيضا بالباب المبارك يعني، كانت أيضا سيرته هكذا، فيها جود وفيها كرم وفيها شجاعة ونخوة وعلم كل شيء. وكان سخيا جوادا لا يدخر دينارا ولا درهما مهما حصل ذلك المال. لقد سمعت عنه أنه كان يخرج في الليل بقفاف الدقيق إلى البيوت متنكرا في الظلمة في الدقيق يعني في الظلمة فيعطيهم ولا يعرف يعرفوش من الايه ممكن يكون لفف وجهه مثلا متقنع ويجعل هذه القفاف أمام الباب ويطرق الباب وينصرف بحيث أن لا يعرفونه. وكان يفتح عليه بالثياب فيعطي الناس وثوبه مرقع. قال وسمعت بدر بن محمد الجزري يقول ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ، كنت أستدين يعني لأطعم به الفقراء، فبقى الرجل عندي 98 درهما، فلما تهيأ الوفاء يعني أتى وقت السداد رأيت الرجل فقلت كم لك؟ قال ما لي عندك شيء. قلت من أوفى؟ قال قد أوفى عنك أوفي عنك. فكان وفاء الحافظ وأمره أن يكتم عليه لكن يسدد ديون الناس هم لا يعرفون. وعن منصور الغضري قال شهدت الحافظ في الغلاء بمصر وهو 3 ليال يؤثر بعشائه ويطوي يبيت طويا يعني دون عشاء ويطعم يعني عشاء الفقراء. وعن سليمان الأسعردي قال بعث الأفضل بن صلاح الدين الحافظ بنفقة وقمح كثير ففرقه كله. قال رأيت يوما قد أهدي إلى بيت الحافظ بمشمش فكانوا يفرقون، فقال من حينه فرقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد فتح له بكثير من الذهب وغيره فما كان يترك شيئا، حتى قال لي ابنه أبو الفتح والذي يعطي الناس الكثير ونحن لا يبعث إلينا شيئا. شيوخه وتلامذته، شيوخه يقول سمع أبا الفتح ابن البطي وأبا الحسن علي بن رباح القراء والشيخ عبد القادر الجيلي هو الجيلاني وهبة الله بن هلال الدقاق وأبا زرع المقدسي ومعمر بن الفاخر وأحمد بن المقرب ويحيى بن عثاب وأبو بكر بن الناقور وأحمد بن الغني البكسراتي وعدة ببغداد والحافظ أبو طارق السلفي فكتب عنه نحو من 1000 جزء وبدمشق أبا المكارم بن هلال وسليمان بن علي الرحبي وأبا المعالي بن صابر وعدة ومصر محمد بن علي الرحبي وعبد الله بن بري وطائفة وأصبهان سمع من الحافظ أبا موسى المديني وأبا الوفاء محمود بن حمكة وأبا الفتح الخرقي وابن ينال الترك محمد بن عبد الواحد الصائغ وحبيب بن إبراهيم الصوفي وبالموصل أبا الفضل الطوسي وطائفة. تلامذته قال الذهبي حدث عنه الشيخ موفق الدين وهو قرين في الطلب ولكن تخصص أكثر في الفقه، والحافظ عز الدين محمد والحافظ أبو موسى عبد الله الفقيه أبو سليمان وأولاد والحافظ الضياء والخطيب سليمان بن رحمة الأسعردي والبهاء عبد الرحمن والشيخ الفقيه محمد اليونيني والزين بن عبد الدائم وابن الحجاج بن خليل والتقي البلداني والشهاب الخوصي وعبد العزيز بن عبد الجبار القلانسي والواعظ عثمان بن مكي الشرعي وأحمد بن حامد الأرتاحي وإسماعيل بن عبد القوي بن عرزون وأبو عيسى عبد الله بن علاق الرزاز وخلق آخره موتا سعد الدين محمد ابن مهلهل الجيلي. وروى عنه بالإجازة شيخنا أحمد بن أبي الخير الحداد. مصنفاته كتب المصابيح في عيون الأحاديث الصحاح مجتمع الأحاديث الصحيحين فمستخرج عليها بأسانيده في 48 جزءا. ندرس المستخرجات في الكتاب المصطلح وهو أن يجي واحد مثلا لحديث البخاري ويورد له أسانيد من عنده يكون هو معاصر للبخاري أو من تلاميذ البخاري فلا فوائد منها كثرة الطرق منها قد تكون هناك زيادات في المتن مثلا منها أن عند الترجيح مثلا كتاب نهاية المراد في السنن نحو 200 جزء لم يبيضه كتاب اليواقيت مجلد كتاب تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين مجلد كتاب فضائل الخير البرية 4 أجزاء كتاب الروضة مجلد كتاب التهجد جزءان كتاب الفرق جزءان كتاب الصلاة إلى الأموات جزءان كتاب الصفات جزءان محنة الإمام أحمد جزءان: ذم الرياء جزء، ذم الغيبة جزء، ترغيب الدعاء جزء، فضائل مكة أربعة أجزاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف جزء، فضل رمضان جزء، فضل الصدقة جزء، فضائل الحج جزء، فضل رجب جزء، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جزء. الأقسام التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الأربعين بسند يعني واحد، أربعين من كلام العالمين، كتاب الأربعين آخر. في كثير من العلماء ألفوا كتاب باسم الأربعين، يعني بيجمع أربعين حديثا في الأربعين النووية، أشهرها طبعا الأربعين النووية. اعتقاد الشافعي جزء، كتاب الحكايات سبعة أجزاء، تحقيق مشكل الألفاظ، مشكل الألفاظ، الألفاظ الغريبة التي محتاجة إلى شرحها، مجلدين، جامع صغير في الأحكام لم يتم، ذكر القبور جزء، الأحاديث والحكايات كان يقرأ أهل العامة 100 جزء، مناقب عمر بن عبد العزيز جزء، عدة أجزاء في مناقب الصحابة، أشياء كثيرة جدا ما تمت، والجميع بأسانيده بخطه المليح الشديد السرعة، وأحكامه الكبرى مجلد، والصغرى مجيلين، كتاب درر الأثر مجلد، كتاب السيرة جزء كبير، الأدعية الصحيحة جزء، تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة جزءان تدل على براعته وحفظه. طبعا أشهر كتبه كتاب الكمال في معرفة رجال الكتب الستة، فده كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي، كمال في أسماء الرجال، رجال الكتب الستة، الواحد مثلا بيحقق حديث موجود في أحد الكتب الستة، طبعا الكمال جاء عمل عليه المزي تهذيب الكمال، تهذيب الكمال ده موجود يعني أنا عندي الجزء الطبعة 37 جزء، ده تهذيب الكمال، تهذيب يعني اختصار، وأحيانا يذكر ناس في التمييز يعني ما هوش من الرجال ولكن يختلط اسمه باسم واحد رجال الكتب الستة. بعد كده ألف الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب، اللي هو تهذيب الايه، تهذيب تهذيب الكمال، فالكمال اساسا عبد الغني المقدسي، وتهذيب الكمال للحافظ ابن حجر للحافظ المزي، والمزي يعني معاصر للشيخ الإسلام تيمية بس اكبر منه، يعتبر من صغار شيوخه. وبعدين اختصر بعد كده ايضا الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب في كتاب يسمى تقريب التهذيب، مطبع في جزء واحد او في جزئين في مجلد واحد. فاصل الكتب دي كلها كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. وفاته، قال الضياء: سمعت ابا موسى يقول: مرض ابي في ربيع الاول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما، وكنت أسأله كثيرا ما تشتهي، فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، لا يزيد على ذلك. فجئته بماء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، فقال: يا عبد الله قم صل بنا وخفف. فصليت الجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه فقال: اقرأ ياسين. فقرأتها وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت: هنا دواء تشربه. قال: يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه. فقلت: ما أنت عني راض؟ قال: بلى والله. فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون. فقلت: ما هذا؟ اذكروا الله. قالوا: لا إله إلا الله. فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد خرجت روحه رحمه الله. وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 606، ولد سنة كام؟ ما شاء الله. وفي قالوا 3 وفي قالوا 4، يبقى عاش كم سنة؟ عاش 65 سنة. وده طبعا بيقولوا لم يعمر، لان العلماء بيقولوا من يعني من علامة طول عمر الرجل اشتغاله بالحديث، لان بركة الحديث بتشمل يعني رزقه وعمره و... وصحته يعني كما قال بعضهم أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أموالهم أيضا به متكثر. فالبركة بتعم الذرية والعمر والمال، بركة الحديث يعني. فكثير من علماء الحديث معمرون 100 سنة 90 سنة 80 سنة. قال الضياء يقول بقى ليت الثلاثاء في المسجد واجتمع الخلق من الغد فدفناه بالخرافة. قال الضياء سمعت أحمد بن يونس المقدسي الأمين يقول رأيت كأني بمسجد الدير وفيه رجال عليهم ثياب بيض، وقع في نفسي أنهم ملائكة، فدخل الحافظ عبد الغني فقالوا بأجمعهم نشهد بالله إنك من أهل الإيمان مرتين أو ثلاثة. ترجمة عطرة يعني جدا للحافظ عبد الغني المقدسي، وكما قلت أنفا هي شبيهة ترجمة الشيخ الإسلام تيمية وابن المبارك العلماء الذين جعل لهم قبول في الأمة بصدقهم وورائهم وعبادتهم. هنبدأ في الكتاب في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، اللي هو بداية شرح الحديث، وهو أول حديث حديث إنما الأعمال بالنيات. بدأ به الحافظ يعني تأسيا بالإمام البخاري لما بدأ كتابه الصحيح الجامع بحديث النيات تنبيها لنفسه ولمن ينظر في كتابه إلى تصحيح النية، لأن الأعمال تقبل بالإيه وتوفر النية الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.